فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول السائل: أغمي على أحدهم من أول يوم في رمضان فما استفاق إلا بعد عدة أيام، فهل يقضي هذه الأيام أو لا؟ هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، وأصل النزاع فيها هل هو مكلف أم لا. والصحيح عند أهل التحقيق أن المغمى عليه مرفوع عنه القلم، كما قال، ولأن القاعدة عند العلماء العقل مناط التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. وهذا ينزل تحت المجنون الذي حتى يفيق، لأنه لا عقل له ولا إرادة له. طبعا كما قلنا العقل مناط التكليف، الذي له إرادة لا الذي له عقل له إرادة، والذي فقد الإرادة فلا تكليف له. ولذلك هم قالوا الطلاق في الإغلاق لا يقع. لما؟ لانتفاء الإرادة، لانتفاء الإرادة في هذا الباب. فالصحيح الراجح أن نقول بأن الذي أغمي عليه ثلاث أيام ليس عليه قضاء هذه الأيام الثلاثة، لأنه غير مكلف. فإذا استفاق في النهار، في وسط النهار، يكون عليه قضاء هذا اليوم فقط الذي استفاق فيه، لكن ما مضى فلا شيء عليه لأنه غير مكلف والعقل مناط التكليف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.